جاتلي صبية بتبكي دمعها على الخد حزين. يوم جاتلي صبية بتبكي دمعها على الخد حزين. أنا كنت بحب واحدة قدر بيا ليه عشان خاطر حبيبها تبكي دمعها على الخد حزين. يوم جاتلي صبية بتبكي دمعها على الخد حزين. Yeah.